بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، الذي جعل سبحانه وتعالى الجهاد ورايته مجال عز للمسلمين إلى قيام الساعة. وإذا كان الحديث عن الجهاد يستطاب، فإنه يغدو من الضرورة بمكان في زمان تداعت الأمم على أمة المسلمين من كل جانب، وأجلب عليهم شياطين الإنس بكل صنوف الكيد والتنكيل، فلا تكاد ترى بقعة من بقاع الإسلام تمزق، وأرامل ويتامى بين عشية وضحاها كلما دار الليل والنهار. إن الجهاد والحديث عنه حينئذ يغدو ضرورة ملحة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الإلحاح أكثر في أن يكون الحديث عن الجهاد من مجاهدين جاهدوا في ساحات الجهاد المختلفة مواقع تدريس وكلمات في ميادين شتى، ثم بعد ذلك في ساحات الجهاد حيث القذائف والحديد والنار. لا أجدني في حاجة إلى أن أقدم مقدمة طويلة عن محاضرنا لهذه الليلة، فقد رأيت العديد ممن تعلقت قلوبهم بالجهاد وقد أحاطوا به قبل الدخول إلى قاعة المحاضرة حبا به وشغفا بالجهاد ذاته. وإذا كان أيضا هنالك من ثناء وإطراء، فلا بد من أن نشكر لهذه المؤسسة الخيرة هذه اللقاءات المباركة وهذا الجهد المشكور في أن يقوم هذا الموسم الثقافي والفني لتذكير الناس بالجهاد بصور مختلفة، منها الفن ومنها المحاضرة ومنها القصيدة، فنشكرهم على ذلك. وأيضا باسمكم جميعا أشكر محاضرنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله عزام ممثل رابطة العالم الإسلامي في الشؤون التعليمية للمجاهدين الأفغان، وأدعوه مشكورا إلى أن يلقي علينا ما يسنح له من خواطر ومن تجارب حول الجهاد وحاجة الأمة إليه، فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ أولا بأن أدعو الله العلي الكريم أن يبارك في هذه المؤسسة التي كانت امتدادا للعمل الخير لذلك الرجل الكريم الذي أفضى إلى ربه الملك فيصل رحمه الله. أن أرجو الله عز وجل أن يبارك به وبنسله، ويبارك له، يبارك بهذه المؤسسة في أعمالها الخيرة إنه سميع قريب مجيب. وقضية أخرى لا بد أن أعبر عن مشاعري التي أحس بها من أعماق قلبي تجاه هذا البلد الطيب الذي أرى أبناءه مقبلين على الله وقد قدموا بجانب الجهاد في ساحة النزال وفي مكر الرجال وفي أرض الأبطال قرابة 40 شهيدا في سبيل الله، وهو أكبر عدد لأي بلد إسلامي سوى أفغانستان. وأرجو الله عز وجل أن يجزي كذلك حكومة هذا البلد خيرا لوقوفها بجانب الجهاد ولاعترافها بحكومة المجاهدين، وقد كان موقفا جريئا نرجو الله أن تجده في ميزانها يوم القيامة. أيها الإخوة، الحديث عن الجهاد عذب تستعذبه النفوس، وإن كان الجهاد في طبيعته فيه عذاب إلا أنه عذابه فيك عذب وقرب بعده فيك قرب. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. والحديث عن الجهاد يستهوي النفس البشرية خاصة التي ذاقت حلاوته واستعذبت مرارته على طول الطريق المفروش بالأشلاء والدماء المروي بالدماء المفروش بالجماجم والأشلاء. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنك ولا متقدم. أجد الملامة في هواك لذيذة، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا بذكرك فليلمن اللوم. والجهاد عبادة يصطفيها الله عز وجل لمن اصطفاه من خلقه. وإني إذ أعبر عن نفسي وأرجو الله أن يرزقنا الإخلاص والاستقامة والصدق والقوامة وإخلاص النية وصدق الطوية، أحس من أعماقي أني إذا ابتعدت عن أرض الجهاد أن هذه بعض عقوبة من رب العالمين لي. وحتى في زيارتي للحرمين أشعر بضيق كلما ابتعدت عن أرض أفغانستان، كلما ابتعدت عن أرض النار، أرض الرجال، مصانع الأبطال التي تعلقت الروح بها. صدقوا أيها الإخوة أني أرجع من الجبهة إلى بيشاور حيث أهلي وأولادي، فأجد ضيقا في نفسي عندما أقبل إلى بيشاور. فإذا ازداد البعد إلى إسلام أباد تزداد الوحشة ويزداد الضيق، حتى إذا فارقت أرض باكستان ولو كان لحج بيت الله الحرام فإني أشعر بالضيق حتى وأنا أطوف حول الكعبة، لأن وصدق الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقد أجمع الفقهاء على أن الجهاد وإن كان فرض كفاية فهو أفضل من جوار المسجد الحرام، بدليل هذه الآيات وبدليل سبب نزولها، أن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا، فقال أحدهم: لا أعدل بعد الإسلام من عمارة المسجد الحرام، وقال الآخر: بل سقاية الحجيج، وقال الثالث: بل الجهاد في سبيل الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أجعلتم سقاية الحاج، إلى آخر الآيات. يا أيها الإخوة، الجهاد ينبوع العزة ومعين الكرامة ومورد الصفاء وموطن صقل النفس البشرية وارتفاعها عن أوهاقها وتحطيم قيودها وأثقالها. الجهاد كما شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، قمة هذا الدين هو الجهاد في سبيل الله. وقلما يتيسر لنفس بشرية أن تفهم كتاب الله عز وجل والنصوص النبوية الشريفة إذا لم تخض الجهاد بنفسها، وإذا لم تتعرض هذه النفس البشرية للأهوال فينزل الركام وينهال الران، ويتعرض القلب بأجهزة الاستقبال للأوامر الربانية التي استودعها الله كتابه أو نطق بها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. والجهاد كما يعرفه الفقهاء جميعا هو قتال الكفار بالسيف. أجمع الفقهاء على أن المصطلح الشرعي للجهاد هو قتال الكفار بالسلاح، حتى لا يدع مجالا لأي متأول أن يخرج كلمة الجهاد عن مصطلحها الشرعي. يقول ابن رشد: وحيثما أطلقت كلمة الجهاد فإنما تعني قتال الكفار بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكلمة في سبيل الله كذلك مصطلح شرعي، كما يقول ابن حجر العسقلاني: وكلمة في سبيل الله المتبادر منها هو جهاد الكفار. ولذلك لا يبقى مجال لمتأول أن يخرج مصطلح الجهاد عن معناه الشرعي، فالجهاد كالصلاة وكالصيام مصطلح شرعي عرفه الشرع، فكما أن الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فكذلك الجهاد. الجهاد هو حيثما أطلقت، يعني لم تقيد. إذا قيدت جهاد النفس، جهاد القلم، جهاد هذا شيء آخر. أما حيثما يطلق الجهاد في الكتاب أو السنة فتعني قتال الكفار بالسلاح حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وحكم الجهاد فرض كفاية إذا كان المسلمون آمنين في أوطانهم، ولكنه يتعين في حالات: إذا وطئ الكفار شبرا من أراضي المسلمين سهله أو قفاره أو جباله أو نجاده أو وهادة، فإنه يتعين على أهل تلك المنطقة. فإذا لم يكفي أهل تلك المنطقة بأن قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا أو تخاذلوا، يتوسع فرض العين على شكل دائرة على من يليهم، فإن قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دائرة، وثم وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها فرضا لا يسعهم تركه كالصلاة والصوم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والمدين دون إذن دائن. فهو فرض عين إذا وطئت أراضي المسلمين، وهو فرض عين كذلك إذا استنفر المسلمون وأعلن الجهاد، وهو فرض عين إذا انتدب الإمام مجموعة من الناس فإنه يصبح فرض عين بالنسبة لهم، وكذلك يصبح فرض عين إذا سبيت امرأة من المسلمين في الأرض كلها. ولقد أفتى الفقهاء واتفقوا على أنه إذا سبيت امرأة في المشرق وجب على أهل المغرب أن يستنقذوها ويفتدوها بأموالهم ولو استنفدت جميع أموالهم، فإن لم يرضى الكفار افتداءها بالمال وجب على أهل المغرب أن يتحركوا حتى يستنقذوا المرأة التي سبيت في المشرق. والحق أن بعض الناس لا زالوا يتكلمون في قضية الإذن وغير ذلك، والمصطلح الشرعي أنه لا استئذان في فروض الأعيان. فروض الأعيان لا تحتاج إلى استئذان. صلاة الفجر إذا دخل وقتها ليس لأحد عليك إذن أن تستأذنه للقيام لصلاة الفجر، وكذلك صيام رمضان، وكذلك الحج إذا تعين، وكذلك الحج إذا كان فريضة، وكذلك الجهاد إذا تعين. فالجهاد إذا تعين وأصبح فرض عين فإنه من أولى الواجبات في هذا الدين. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه. التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك دفع العدو الصائل، لأن استيلاء العدو الصائل على الأمة إنما يعني ذهاب صلاتها وصيامها وحجها وقيامها وغير ذلك. وأما الجهاد بالمال فهو من باب أولى فرض عين، إذا كان الجهاد بحاجة إلى مال. وقد استفتي شيخ الإسلام ابن تيمية إذا ضاق المال عن الجهاد أو إطعام الجياع، فإذا أطعمنا الجياع تضرر الجهاد، قال أعطوا الجهاد وليمت الجياع، لأن الله عز وجل أباح لنا في حالة التترس بالمسلمين أن نقتل المسلمين حماية للأمة الإسلامية، ففي حالة الفقر والجوع يقتلون بفعل الله عز وجل، وفي حالة التترس يقتلون بفعلنا، وإذا كان أبيح لنا قتلهم في حالة التترس فيباح لنا أن نتركهم في حالة الجوع حتى لا تتضرر الأمة بترك الجهاد فيستولي عليها عدوها ويستبيح ذمارها ويستبيح بيضتها. ولذا فلا دين يمنع من الجهاد، ولا أحد يمنع من الجهاد، ولا إذن لأحد إذا تعين الجهاد. ومن هنا ليس الجهاد فرض عين في أفغانستان أو فلسطين فقط، ولا يتعين ولا يتقيد فرضية الجهاد تتقيد فرضية الجهاد العينية بفلسطين أو بأفغانستان، بل فرضية العين قائمة حتى تتحرر آخر بقعة كانت في يوم من الأيام تضلل بظلال الإسلام. فالجهاد فرض عين حتى نحرر أفغانستان وفلسطين وبخارى وطشقند والأندلس وسيبيريا ونصف فرنسا وهكذا، كل بقعة حكمت في يوم من الأيام بالإسلام يبقى الجهاد فرض عين حتى نستنقذها مرة أخرى. فإذا كنا نعلم أن الاتحاد السوفيتي مثلا مساحته 14 مليون كيلو متر مربع، روسيا من أقل من نصف مليون كيلو متر مربع، 400,000 كيلو متر مربع، و80% من 14 مليون كيلو متر مربع، أي حوالي 12 مليون كيلو متر مربع، هذه كانت أراضي إسلامية وتحكم بالإسلام، وبقيت موسكو تحكم بالإسلام تدفع الجزية للمسلمين مدة 200 عام. ومن هنا تقصير الأمة بجهادها وتفريطها بفرضية ربها أدى بها إلى هذا الهوان، وأودى بها إلى هذا المستنقع، مستنقع الذل وهاوية الردى. أهونا وعندي تهون الحياة، وذلا وإني لرب الإباء، ونفس الشريف لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى، وما العيش، لا عشت إن لم أكن مهيب الجناب مصون الحمى. فالجهاد ضرورة حياتية للنفس البشرية، وبعض الناس يظنون وهم يسألون عن الجهاد في أفغانستان، عن الجهاد في أفغانستان أو في فلسطين، ثم يؤولون ويحورون معاني الجهاد ويعطلون مئات النصوص القرآنية والأحاديث النبوية القطعية الدلالة، يقولون لك هل الجهاد بحاجة إلينا؟ أنتم بحاجة إلى الجهاد قبل أن يكون الجهاد بحاجة إليه. يا أيها الإخوة، لقد أفتى فقهاء المالكية وهذا نأتي به للرد على فرضية الكفاية وفرضية العين. وبعض الناس لا زال حتى الآن يقول بفرضية الكفاية، يقول هل الجهاد في فلسطين وفي أفغانستان فرض كفاية أم فرض عين؟ أقول لهم هبوا أنه فرض كفاية، وما الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين الآن بالنسبة لأفغانستان أو بالنسبة لفلسطين؟ هل تم فرض الكفاية؟ فرض الكفاية هو الفرض الذي تأثم الأمة كلها إن لم يقم به. فهل قام الناس بفرض الكفاية في أفغانستان؟ مرور 13 عاما متتالية في أفغانستان وبقاء الشيوعيين والروس فيها دليل على أنهم بحاجة إلى الناس، لأن فرض الكفاية لم يتم. والقاعدة الأصولية أن فرض الكفاية يتحول إلى فرض عين مباشرة إن لم يقم أحد بفرض الكفاية. جنازة موضوعة هنا لم يتقدم أحد ليصلي عليها، الصلاة على الجنازة فرض كفاية، الأمة آثمة كلها لأنها لم تصلي على هذه الجنازة، ويتحول الجهاد تتحول الصلاة على الجنازة هذه من فرض كفاية إلى فرض عين. أقول أفتى فقهاء المالكية أنه إذا كان مجموعة من الرجال واقفين على حافة نهر ورأوا طفلا يكاد يغرق وباستطاعتهم أن ينقذوه ولم ينقذوه، هنا اختلف الفقهاء في حكم الذين ينظرون إلى الطفل. قال قسم منهم على أنه يقتص منهم لأنهم قاتلون عمدا، لأنهم تركوا هذا الطفل يموت وبإمكانهم أن ينقذوه. والقسم الثاني من الفقهاء قال يدفعون الدية المغلظة لأنه قتل شبه عمد. فلا يظن النظام أنه ناج من الإثم وهو يرى الملايين تسحق تحت عجلات الدبابات أو تحت قذائف الطائرات أو تحت وابل الرصاص الذي يتصبب عليه من السماء 10 سنوات متواصلة من الروس و11 عاما متواصلة من الشيوعيين و13 عاما متواصلة منذ أطلق الجهاد، وبعد ذلك لم يكلف نفسه أن يزور ملاجئ الأيتام ولا مستشفيات الجرحى ولا أن يقف بنفسه على الحدود ليرى كيف يصنع هذا الشعب المسلم دين، يصنع تاريخ الإسلام من جديد ويخطه بالدماء ويحول تاريخ البشرية ويرفع خطه البياني. يا إخوة، والله إن الكفار مهتمون أكثر بكثير منا في الجهاد، ومن هنا كانت حملات المستشرقين، الهجوم الاستشراقي الناكر، كل سهامه موجه إلى عبادة الجهاد، لأنهم يعلمون أن عبادة الجهاد هي حصن هذه الأمة العصيم وركنها الركين، وشنوا عليه غارات طويلة حتى صرنا نستحيي من ديننا. فإذا قالوا دينكم قام بالسيف، قلنا لا، ديننا دين محبة وسلام. وإذا قالوا لنا دينكم دين هجومي، نقول لا، ديننا دين دفاعي. ذرار المسلمين اليائسة تحت الواقع المرير الحاضر وأمام الهجوم الاستشراق الماكر. نعم، ديننا دين سيف، ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعث بالرحمة وبعث بالسيف. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. لا يمكن أن يقر التوحيد في النفس البشرية إلا من خلال الجهاد. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. وأول فوائد الجهاد، أول فوائد الجهاد هي تعميق التوحيد، توحيد الألوهية في قرارة النفس البشرية. والتوحيد لا يعلم تعليما من خلال قراءة الصحف ولا من خلال قراءة المجلدات، إنما التوحيد الذي بعث من أجله الرسل توحيد عملي، توحيد الله بالألوهية، إفراده بالتوكل والخشية والخوف وغير ذلك، هذا يتم في ميدان الحياة. توحيد الألوهية هو عبارة عن تحويل الكلمات في القرآن إلى حركات في واقع الأرض. تحويل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى أحداث فوق هذه الأرض يراها الناس، فيرون دين الله عز وجل مجسدا من خلال شخوص بلحم ودم. والذين يظنون أن التوحيد إنما يفهم من خلال القراءة، هؤلاء لا يدركون طبيعة هذا الدين ولا يعرفون نهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اقرأوا، عودوا إن شئتم إلى السيرة النبوية وكيف بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النفوس لبنة لبنة يوما بعد يوم من خلال الأحداث ومن خلال مواجهة الجاهلية ومن خلال عمليات النفي والإبادة والتجويع والتشريد والهجرة. نمى التوحيد في أعماق النفس البشرية، توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهو أمر سهل، وهو التوحيد النظري، أن نعتقد أن الله خالق رازق محيي مميت. هذه المعرفة أو هذا التوحيد النظري يمكن أن نعلمه في محاضرتين، محاضرتين فقط يعرف الناس توحيد الربوبية. لكن نقل توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية والتوحيد النظري إلى توحيد عملي، فهذا الذي دونه خرق الكتاب، ومن أجله بعث الرسل وجاءت الكتب وبذلت الدماء ودفعت المهج وصنعت هذه التلال على طريق هذا الدين من الجماجم والأشلاء. أنا أقول لك، من ذا الذي يفهم عمليا بواقع حركي؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ذاك الذي تتصبب عليه القذائف 10 سنوات متواصلة، 10 سنوات متواصلة، ومع ذلك لم يمت. أم هذا الذي قرأها في المجلد الفلاني أو في الكتاب الفلاني؟ يا أيها الإخوة، التوحيد العملي عقيدة القدر، الإيمان بعقيدة القدر خاصة في قضايا الرزق والأجل، هذه لا تتبين واضحة للنفس البشرية إلا من خلال الجهاد. قد يفهم ذهنيا هذا، لكن النفس عندما تكون في ميدان القتال وهي تزج بنفسها إلى الموت وترغب فيه، لئن حييت لئن عمرت جعلت الحرب والدة والسمهري أخا والمشرفي أبا بكل أشعة يلقى الموت مبتسما حتى كأن له في قتله إربا يستعذبون مناياهم كأنهم لا يخرجون من الدنيا إذا قتلوا. نفس مجموعات من إخواننا الشباب العرب شاب غض جاءنا من بلاده نضجت نفسيته بحرارة هذا الدين حرارة المعركة يجد أحيانا تأتي القذيفة بينه وبين أخيه هي أقرب إليه لكنها تأخذ أخاه ولا تأخذ أحد إخواننا أبو عبيدة كان يقضي حاجته في أثناء المعركة فتنزل عليه الطائرة قذيفتين فيرى القذيفتين نازلتين والقذيف وزنها 1000 كيلوغرام فقال اللهم لا تمتني على هذه الحال وتنزل القذيفة هنا قذيفتين حوله ولم تنفجر واحدة منهما بعد ذلك كيف لا يعتقد هذا أنه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا عندما يفتح على محمد بانا أحد قادة أحمد شاه مسعود 11 كلاكوبا من مكان قريب سهل تتحرك كل ثيابه ومع ذلك لا يجرح جرحا واحدا هذا كيف لا تستقر قضية القدر قضية وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أما الرزق أولا النفس البشرية عندما ترتفع تصغر في عينها الدنيا على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم ويعظم في عين الصغير صغيرها ويصغر في عين العظيم العظائم يرتفع قمة سلام الإسلام كإنسان يركب في طائرة أول ما يغيب عنه أرض المطار ثم المدينة ثم الأرض كلها تصغر تصغر تصغر حتى لا تبدو في نظريه شيئا وكذلك الذي يصعد إلى تلك القمة السامقة يستروح الأرج الطيب في ذروة هذا الدين في ظلال الجهاد قضية الرزق لا يعود لها في حياته أي شيء يقول الشيخ سياه أجلس وإياه قال أحيانا أخذ قلما لأحسب كيف نطعم الجبهات فأقول هذه الجبهة نخصص لها كذا وهذه الجبهة نخصص لها كذا فبعد أن أحسب جبهتين وثلاثة تنفذ كل ميزانيتي ويبقى 100 جبهة أخرى لا أستطيع أن أقدم لها شيئا قال فألقي القلم ثم أنظر إلى السماء وأقول هو الجهاد لك فدبر كما تشاء شيخ جلال الدين حقاني يقول في السنة الأولى للجهاد كان الناس لا يستطيع أحد أن يقترب منا حتى ما كنا نستطيع أن نوقد النار حتى لا يخرج الدخان فتأتي الدولة وتلقي القبض علينا في قمة جبل من الجبال قال ونفذ الطعام وصليت الفجر مهموما، كيف يمكننا أن نؤمن الطعام لهؤلاء المجاهدين؟ لا يستطيعون أن يغادروا أماكنهم، ولا يستطيع أحد أن يصل إليه. صليت الفجر ساهما واجما مهموما حزينا على هؤلاء الناس الذين معي وعلى سجادة الصلاة. أخذتني سنة من النوم، قال: وإذا بشيء يهزني، يمسك كتفي ويهزني: يا جلال الدين، قد بقي ربك يطعمك 30 عاما وأنت لا تجاهد في سبيله، أفينساك وأنت تجاهد في سبيله؟ قم. قال: والله هزني 3 مرات وهتف بي الهاتف، قم. فاللحوم معلقة على تلك الشجر. قال: وقدر الله أنه في ذلك اليوم جاءنا ذبيحتان وذبحتا دون معرفتي وعلقتا في نفس الشجرة التي رأيتها وأنا على سجادة الصلاة. الدنيا تحرير الإنسان من الخوف، يا سلام، لا تستطيع عبادة أن تحرر الإنسان من الخوف إلا عبادة الجهاد. على أي شيء يخاف؟ الروح على كفه يعرضها صباح مساء على خالقه لعله يتقبلها ويتخذ منكم شهداء. ولذلك والله بالنسبة لنفسي لم أعد آبه بشيء في الدنيا إلا بشيء واحد، هو نفسي التي بين جنبي ألا تكون مخلصة مع ربها. أما دون ذلك، إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول. يقولون: فلان راض عنك، وفلان غاضب عليك، وفلان متبرم بك. ما لي وللدنيا. فعلا هذا حال المجاهد: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. وخاصة التحرر من عقدة الخوف، عقدة المراقبة، عقدة الأجهزة الأمنية التي أصبحت شبحا يطارد الناس في كل مكان. هذه قضية تحرر منها المجاهدون تماما. ولذلك إذا قيل لي أنا مثلا أن هنالك رجل يكتب عنك تقريرا، فكأنما يقول لي: لقد كان هارون الرشيد يحج عاما ويجاهد عاما. قصة مضت، لم تعد النفس البشرية ترتبط بواقع الأرض أبدا. تحرير النفس من الخوف، لأن الذي يربط الناس بالحياة هو القيود.